يحكون بقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يجب إذا عاهدت شخصا على أمر أو عاهدت إمام المسلمين أن تفي به. أما العهود التي يأخذها من لا يتقيد بالكتاب والسنة فلست مطالبا بالوفاء بها. من الأمثلة على هذا أن الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى وهم يسكنون نفردهم أين يسكنون لأنه يغيبهم ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإغاظته. هم يسكنون في حراب وبعراق وبنبه في صنعاء ويسكنون بنجران ويسكنون بالأحساء ويسكنون بالضبيح ويسكنون أرضاء في المدينة ويسمون بالنخاولة وهم يعتبرون أكثر من اليهود والنصارى. كل من اعتقد اعتقادات الباطنية الإسماعيلية يعتبر أكثر من اليهود والنصارى ويعتبر أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. هذا أخواني في الله يطلبون من الشخص كما فيه الفرق بين الفرق للبغدادين يطلبون منه ويقول يأخذون عليه العهد ويقولون قل خرجت من حول الله وقوته إلى حول وقوته إذا لم أجد هذا العهد يأخذون العهود المغلظة مثل هذا العهد. إذا هداك الله وبصرك بالحق تركه يعتبر غربة ولا يلزمك نعم إذا كنت أقسمت لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ترى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ثم بعد ذلك أيضا العهود التي يأخذها الإخوان المسلمون كذلك لا يجب الوفاء بها لأنها مبايعة لمجهول. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم الوفاء بالعهد الذي هو حق سيده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود الذي العهد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نبغى قوم من العهد إلا شلب عليهم أجرهم حتى يأخذ بعض ما تحت أيديهم. وأيضا من علامة المنافق أنه إذا حدث غدر آية المنافق ثلاث كما في حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث ومنها إذا عاهد غدر وكما أيضا في حديث عبد الله بن عمرو وكلاهما متفق عليه ومنها إذا عاهد غدر فإذا عاهدت على أمر مشروع وأنا وأنت عندنا تجارة وتعاهدنا ألا تخونني وأن لا أخونك هذا يجب الوفاء به. وأنت مسألة البيعة التي الحمد لله يا أخواننا خير كثير الآن الإخوان المسلمون تتحول البيعة إلى العهد قالوا البيعة ما تجوز لكن العهد لكن كده عليه وعلي سيد هو بارك الله عليكم في عهد ما أنا إلا إذا ضايقتهم السنة انتقلوا إلى مكان آخر مثل ما الحمد لله ضايقتهم السنة من قراءة كتب سعيد حواء كتب الضلال والانحراف ومن قراءة كتب بعض المنحرفين وأصبحوا الحمد لله الآن يقرؤون في الأوطار ويقرؤون في كتب السنة. هذا خير كبير وخطرات. بارك الله فيكم يا أهل السنة وبارك في جهودكم. وأنتم بعد أيام إن شاء الله ترون منهم الأمر العجيب صحيح والتخلي عما كانوا عليه من قبل التخلي بعد أيام فتكلمتهم ان شاء الله بمنابرهم اذا حدثت بحديث ضعيف قالوا هذا حديث ضعيف، مثل الحديث الذي هم يقولونه ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وصل في القلب وصدقه الجوارح، ومثل ما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالشباب وكذبني الشيوخ وهكذا نصرتم السراهات، ستجدون منهم ان شاء الله التصحيح. نطالبهم بالتصحيح، هم نطالبهم بالتصحيح، تصحيح العقيده وتصحيح ماذا السلوك، وتصحيح حتى نكون إخوة. قبل أن يقول في الكتاب الكريم إنما المؤمنون إخوة، ويقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. وقد ذكرنا في غير كتاب من كتبنا أن بعثة إخوان المسلمين ليست بلادنا، لكن ماذا إذا أخذوا علينا عهدا؟ إن كان مجرد عهد فلا يلزمك الوفاء، وإن كان قالوا تقسم بالله الذي لا إله إلا هو لتناصرن الدعوة، أو تقسم بالله الذي لا إله إلا هو أنك تكون مع الإخوان المسلمين أو غير ذلك. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ونحن الحمد لله لسنا محتاجين الى عهد الله، وعهد الله اخواني في الله اقوى. وانا اقول لكم بارك الله فيكم، هذه العهود تنتظم. انظروا جزاكم الله خيرا الى حسن التراقي الجائر، فما رأسا من رؤوس الاخوان المسلمين ثم انقلب عليهم وقال انه انما اتخذهم سلما ليحد عليه. وانظروا الى اتركنا نسلم في اولاد كان من رؤوس الاخوان المسلمين، وفي النهايه انقلب عليهم وانقلبوا عليه، وهم يصعد الشخص الى ان يكون وزيرا، يصعد الشخص امام الاخوان المسلمين الى ان يكون وزيرا، ثم يغلب اسم الصلاح. عندنا معناه اذا قالوا يغلب اسم الصلاح معنى انه تغير وتنكر لهم. بل بالدليل ان جمال عبد الناصر كان متعاطفا معهم، وان السادات فمؤكد كان متعاطفا معهم، ثم بعد ذلك كما يقولون صلى وخان لامر كان يطلبه لما اتاه ما صلى وما خان.